السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ثبت بالدليل القطعي أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، فكل من يدعي النبوة بعده هو كاذب مفتري، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته 30 كذابون دجالون، وقد وجد أكثر من هذا العدد، فإما أن يحمل على أن 30 حصل لهم أتباع وانتشار دعوة والبقية، وإن ادعوا ذلك لم يكن لهم قبول في الناس كمسيلمة والأسود والمختار وغيرهم، كلهم ادعوا النبوة، ولكن الله جل وعلا فضحهم، وأخبارهم في كتب التواريخ والأدب كثيرة، وجاءوا بما يضحك منه المجانين فضحا لشأنهم وتكذيبا لزورهم. قد يحصل على يد بعضهم كما يحصل على يد بعض من يدعي الولاية شيء يخرق العادة ويلتبس على غوغاء الناس بالمعجزة التي يجريها الله على يد أنبيائه ورسله، لكن الأمر واضح ومكشوف. المعجزة والكرامة من الله جل وعلا، يجري المعجزة على يد نبيه والكرامة على يد وليه، ولا تكون إلا منه جل وعلا، لأنها خرق لقانون الحياة، فالذي يجريها هو الذي أجرى القانون الأصلي، فيخرقها على يد النبي بالمعجزة ويخرقها على يد الولي بالكرامة. هؤلاء وهم كذابون مفترون، سواء كان منهم من يدعي النبوة أو من يدعي الولاية وهو على ضلال، هل يمكن أن يمكن الله دعوتهم بإجراء ما يخرق العادة لبيان صدقهم؟ لا، بل لبيان كذبهم. والفيصل في ذلك عرض عمل هذا الشخص الذي ادعى النبوة أو ادعى الولاية على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا يمكن أن يوجد مثل هذا على يد شخص يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محال لأنه لا نبي بعده، فكل من يدعي يباشر بالتكذيب. فورا. فمن يصدق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكذب هذا المدعي، لأنه إن صدقه بأنه نبي ووافقه على ذلك لا بد أن يصدقه في قوله لا نبي بعدي، ومع ذلك يبادر بتكذيب من يدعي النبوة ولو جرى على يده من المخارق والخوارق الشيطانية ما يجري، كما يدعي بعض، كما يأتي على يد بعض من يدعي الولاية وبعض من يستعين بالشياطين ممن يسميهم بعض العامة بالمحترفين وخفيفي اليد. قل هذه خفة يد، أمور واضحة وأنها أعمال شيطانية يستعان بها أو عليها بشياطين الجن. شخص يمشي على سلك رقيق تخاط به الثياب، على دباب في أقصى سرعة ويمشي على الوراء كذلك، هل هذه خفة يد أو خفة رجل؟ يعني هل هذا الخيط الرقيق يتحمل فرخ دجاجة؟ انقطع، سلك رقيق، فضلا عن يتحمل شخص آدمي ومعه دبابه ويمشي عليه بهذه السرعة ويرجع بتلك السرعة ويسمونه محترف، أو شخص يحشد له الناس ويجعل في مكان ويدخل عليه بالدراهم يشاهد أعماله البهلوانية أو السيرك أو سموها ما يشاءون بالبطاقات، ويجنى من ورائه الأموال ويجلس بينهم ثم يطير في الهواء أو يدور حول السقف ويقول هذه احتراف، هذا تعود، هذه خفة، ويقول هذا ولي. وأخبار المتنبئين التي يضحك منها موجودة في كتب الأدب، في 18 من نهاية العرب أخبار كثير منهم، وعقد الهلؤذ المؤلفون في كتب الأدب أبواب في كتبهم المطولة وذكروا قصص يسخر منها ويضحك منها. جاء شخص إلى الرشيد فادعى النبوة فجلده حتى سمع صراخه من بعيد، فكان عند الرشيد طفل صغير قال إن كنت صادقا فاصبر كما صبر أولو العزم. وجاء شخص إلى الرشيد فقال له إنه نبي رسول وأن اسمه عيسى موسى بن عمران، قال أنا موسى بن عمران. طيب موسى بن عمران قال هل عصى اللي بيدك هذه التي تنقلب حية؟ قال نعم. قال ألقها يا موسى ليرى هل تنقلب حية ولا لا. قال ما تقول حية حتى تقول أن ربكم الأعلى، صلى الله العافية. هل النبي يأمر بالكفر؟ هل يتصور أن نبي مرسل من الله جل وعلا يأمر بالكفر، يقول لمن أمامه قل أنا ربكم الأعلى؟ هذا مستحيل، إنما هو مجرد ترويج على العامة وعلى الغوغاء، وإلا أخبارهم مسيلمة. قالوا له إن الماء نبع من بين أصابع محمد، حنا متنا من العطش، فذهبوا به إلى بئر فيها قليل من الماء فبصق فيها فغارت يبست تماما. والأخبار في هذا الباب كثيرة جدا، ومثل هذا لا يحتاج إلى استطراد، يعني مذمر مستقر ولا يمكن أن يساور المسلم أدنى ريب ولا شك في هذا الأمر. ادعى النبوة شخص ادعى أن اسمه لا، اسمه لا، كان أنا بشرم بنبيكم محمد، قلنا لا نبي بعدي، يعني لا تراه نبي بعدي، ويقول لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. ومثل هذا لا يحتاج إلى استطراد، مجرد أن نسمع من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله جل وعلا خاتم النبيين، ومن قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، انتهى الإشكال. النصارى يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام نبي خاص بالعرب. طيب أنتم صدقتم أنه نبي ولا لا؟ هم صدقوا بنبوته ولا لا؟ يكون نبي لكنه خاص بالعرب، إذا صدقوا بنبوته فلا بد أن يصدقوا بما جاء عنه وأنه أرسل إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. نعم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني ما في القرآن على لسان بعض الخلق كما جاء عن فرعون وجاء عن غيره من غير العرب، هل هم قالوه بالحرف بلغة العرب أو بلغاتهم؟ والله جل وعلا ذكره لنا بلساننا. نتصور هل ممكن أن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى بهذا اللفظ، أو يقول بما معناه هذا اللفظ؟ لأن القرآن عربي بلسان عربي مبين، لا بد أن تترجم الأقوال من اللغات الأخرى إلى لغة العرب ليكون بلسان عربي ينطبق عليه الوصف، فلا يلزم أن يكون بهذا اللفظ. نعم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي جميع من بلغ من الجن والإنس من العرب والعجم وغيرهم. نعم. أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الآية. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. الآيات السابقة مع حديث الخصائص كلها دلائل قطعية على أنه بعث عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه بالنسبة للإنس كافة دون استثناء، ولا يسع أحد أن يخرج عن ملته وعن دينه. فلو زعم أحد أنه يسع الخروج عن دين محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، وكافر ولا يسمع به عليه الصلاة والسلام أحد من يهودي ولا نصراني ولا غيره، فلا يؤمن به إلا دخل النار. فرسالته إلى الثقلين الجن والإنس عامة. وحديث الخصائص: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية مسيرة شهرين، ومنهم يحمل هذا الاختلاف على شهر للذهاب وشهر للإياب، فتكون المجموع شهرين. والرعب الخوف والوجل، ولا شك أن الكفار يهابونه ويخافونه من هذه المسافة، ولأمته من ذلك بقدر اتباعهم له عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الأمة مهيبة إذا تمسكت بشريعة ربها وطبقت ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا ضيعت ضاعت كما هو الحاصل. الأمة كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل، لكن لو رجعوا إلى دينهم رجعت إليهم الهيبة، وخافهم البعيد قبل القريب. وهذا موجود في وراثه عليه الصلاة والسلام، تجد الخوف والوجل من أهل العلم بقدر إرثهم منه عليه الصلاة والسلام من علم وعمل. وتركنا بعض الشيوخ الذين في أجسامهم ضعف لكن فيهم قوة في العلم والعمل، يعملون على نور من الله، تجد أهل الملك والملأ من الناس وكبارهم تجدهم يهابونهم، وإذا دخلوا عليهم يرتج عليهم، وتجد العرق يتصبب من أبدانهم في عز الشتاء، لأنهم ورثوا من النبي عليه الصلاة والسلام من علمه، لأنهم هم وراث الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وظهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وأما من كان قبلنا فلا يصلون إلا في مواضع صلاتهم التي أعدوها لذلك، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إذا غنموا من حروبهم شيء وغزواتهم فإنما يتركونها في صحراء حتى تنزل عليها نار فتأكلها، هذه إذا كانت مقبولة.

حال من الكاف الذي هو المفعول، أو من الجار والمجرور، وإن استدرك عليه بأن الحال من الجار والمجرور لا يتقدم عليه، لكن لا مانع من ذلك، وجاء به أفصح الكلام في القرآن، والمعنى ظاهر، حال كون الناس كافة يعني جميع الناس. وأما الإعراب الثالث وهي النصيفة للمصدر المحذوف، هذا كلام ضعيف بلا شك. نعم. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قوله وإن لا شك أن الشمس أقوى من النور الذي هو القمر، والشمس مع أن فيها إشراق بقوة فيها نوع إحراق، والنور فيه نور في ما يزيل الظلام لكن ليس بالقوة بمثابة نور الشمس، ومع ذلك ليس فيها إحراق. نعم. قوله وإن القرآن كلام الله منه بدا فلا منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. مسألة الكلام، كلام الله جل وعلا، مسألة كبيرة عظيمة، أولاها أهل العلم اهتماما كبيرا، وألفوا فيها المصنفات الكثيرة، وردوا فيها على المخالفين، وفندوا شبههم وأدلتهم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أجزل الجزاء وأفضله. نعم. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها ما يفيض على النفوس من المعاني، هذا كلام الله عند الصابئة والمتفلسفة. طيب الذي يفيض على نفس فلان من المعاني هو نفس الذي يفيض على نفس فلان غيره؟ كل واحد من البشر من المخلوقات يجد في نفسه معنى لما يسمع أو لما يتوقع أو لما يرى، فهل كلام الله كل هذه الفيوض التي تفيض على الناس بأعدادهم؟ كم يتفق من البشر على معنى من المعاني من دون أن يكون المصدر واحد؟ أترك لكل واحد حسب ما يفهمه هو من غير أن يكون مصدرهم ومأخذهم واحد، لا بد أن يكون كل إنسان له نظرته الخاصة به. واجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا. وقس على هذا، فإذا كان كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني التي يتوقعها كل واحد فيما يخصه وما يميل إليه، فهل يتوقع أن أو يتصور أن الله يفيض هذه المعاني المتناقضة فتكون هي كلامه؟ هم يقصدون على نفوس الأنبياء اللي أرسلهم الله، طبعا كلام غلط، بس هو على النبي اللي أرسل اللي بلغنا كلام الله. ما يلزم، لا لا لا ما يلزم، لا لا كلمنا ولا كلم رسوله، ما كلم أصلا، هو ما كلم وما يثبت صفة كلام. لو أثبتوا صفة كلام قالوا كلم النبي خلاص انتهى الإشكال. ما يفيض على النفوس، أي نفوس؟ هذا كلام الله. نعم، هم لو قالوا على الأنبياء انحصر الخلاف قليلا، وإن كان باطل لكن يقل الخلاف. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. خلقه الله في الشجرة، كلامه لموسى خلقه في الشجرة، وكلامه لمحمد خلقه في مخلوق آخر أو في نفسه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا قول المعتزلة، والقول بخلق القرآن قول باطل وليس له دليل معتمد، لا من كتاب ولا من سنة، بل الدليل على خلافه. وقد امتحن الناس به وأوذي الأئمة من أجله، حبسوا وضربوا بل قتل بعضهم من أجل الامتحان بالقول بخلق القرآن. وهذه من البلايا والفتن والمحن التي مرت بالأمة، وقد تصدى لها أهل العلم، منهم من ترخص ومنهم من تأول، ومنهم من رأى أنه مكره، ومنهم من صبر واحتسب وارتكب العزيمة وضرب وجلد وحبس وأوذي وصبر واحتسب، ورفع الله بسببه هذه الغمة. وإلا لو أن الإمام أحمد ومن معه ما صبروا أمام هذه الفتنة وهذه المحنة ما انجلت بسرعة. نعم. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. وهذا السريانية يكون إنجيل، وهذا قول ابن كلاب والأشعري، وذكرناه مرارا في مناسبات كثيرة، وقلنا أن ورقة ابن نوفل كان يكتب التوراة، يكتب الإنجيل بالعربية، يكتب الإنجيل بالعربية. ولما نزل عليه عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ، وذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة إلى ورقة، قال اسمع من ابن أخيك، فقرأ عليه سورة اقرأ. هل قال إن هذه السورة عندنا في كتاب عيسى، انظرها أنا كتبتها بالعربية خرجت عندي اقرأ؟ وهل تبت يدا أبي لهب وتب موجودة في التوراة والإنجيل إذا ترجم بالعربية؟ وهل معنى الترجمة أن الكلام يختلف باختلاف اللغة، معاني تختلف؟ قلنا إن المعاني واحدة معناه لا حاجة لنا بالقرآن، يعني ترجم القرآن إلى أي لغة فيطابق التوراة، إلى لغة العبرية طابق التوراة ثم طابق، شوف، أو ترجم ما بقي من التوراة ما لم يحرف إلى العربية فانظر هل يوافق شيء من القرآن أو من الإنجيل؟ أبدا، مستحيل أن يوجد هذا. والأديان الثلاثة موجودة ومستمرة من قبل وقت التنزيل إلى يومنا هذا، ولا واحد عندهم منهم قال عندنا سورة إقراء أو سورة تبت يدا أبي لهب أو قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. يعني فيه امرأة جاءت وجادلت موسى ونزل بلغته هذه المحاورة وهذه المجادلة، وهل قالت زوجة موسى عليه السلام أو زوجة عيسى سبحان من وسع صوته سمعه الأصوات؟ هذا كلام ما أدري كيف طاف على هؤلاء، لكنه الهوى. يقولون الكلام، يقولون الرأي، ثم يلزمون بلوازم، فإذا التزموا باللوازم وصلوا إلى هذا الحد، لأن الأقوال التي لا تستند إلى دليل القائل لا يدرك ما مدى هذا القول وما يفهم من هذا القول وما يترتب على هذا القول وما يلزم على هذا القول ينتبه له غيره، ثم يلزمه بهذا اللازم، ثم يلزمه بهذا اللازم، إن لم يلتزم بطل قوله، وإن التزم وصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. نعم. الإبانة فيها رجوع، الإبانة فيها رجوع، لكنه لم يتخلص 100% كما قال شيخ الإسلام وغيره، لكنه في الجملة على مذهب أهل السنة، لأنه رجع إلى قول أحمد هذا إجمالا وتفصيلا بيّن في كتاب الإبانة والمقالات ما عليها أهل السنة والجماعة، ولم يتخلص من كل من شوائب ما كان يقول به 100%. نعم. وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حرف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. حروف صلى الله عليه. أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. أهل الحديث الذين هم الأئمة الكبار، أهل الحديث بالفعل أئمة السنة، لا يمكن أن يقولوا بمثل هذا الكلام، حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل. يمكن أن يقول أئمة الحديث وكبارهم محدثين مثل هذا القول، فنسبته لأهل الحديث فيه نظر. قد يكون شخص من أهل الكلام، من أهل الكلام له نوع عناية بالحديث، قد يكون محسوب في الأصل على أهل الكلام وله نوع عناية بالحديث، كما أن من الفقهاء من له عناية بالحديث، من الأطباء، وهذا وجد عدد من الأطباء ألفوا في الحديث. لماذا يؤلفون في الحديث؟ ابن النفيس مثلا من أشهر الأطباء وألف في الحديث في علوم الحديث من أجل، والنوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكن هذا كلام قاله أهل العلم من أجل أن يدخل في الأوقاف التي أوقفت على أهل الحديث، ولا ما لهم علاقة بالحديث. نعم. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها يعني مثل ما تقدم أنه جل وعلا لم يكتسب صفة الخلق بالخلق، إنما متصف بهذه الصفة أزلا قبل أن يخلق الخلق. نعم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. صاحب المعتبر وكتاب المعتبر مطبوع في مجلدين صغيرين بالهند المعتبر في الحكمة، هو يميل إلى الطب والفلسفة ولا علاقة له بالعلوم الشرعية، لكن إذا مر عليهم شيء من النصوص لا بد أن يبدوا رأيهم فيها من غير أساس ومن غير اعتماد على قول من سلف، فلا بد أن يأتوا بمثل هذا الكلام مثل ما تقدم في من تكلم في حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أن هذا اللفظ لم يثبت، لأنه قال بعد أن طلب مبلغ من المال ليفسره لهم قال إن يونس وفي بطن الحوت ليس محمد بأعلى منه وأقرب إلى الله بعد أن عرج به إلى ما فوق السماوات. هذا الكلام سمعناه في الدرس الماضي. نعم، وهذا الذي فسره ليس لديه أدنى عناية بنصوص الكتاب والسنة، وهذا الرجل صاحب المعتبر هبة الله بن ملكة مطبوع في مجلدين صغيرين بالهند في حيدر أباد، وهو الأصل في الطب والحكمة والفلسفة لا علاقة له بالعلوم الشرعية، فلا غرابة أن يصدر منه هذا الكلام، لأن الإنسان إذا خلي بينه وبين عقله وترك العنان لعقله يقول ما شاء أو ما يتخيل يصدر منه هذا وأعظم، وإذا كان من لديه شيء من العلم ثم تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وعنده قاعد عنده أساس، لكنه خرج عن فنه الذي اهتم به يأتي بعجائب، فكيف من لا علاقة له بالعلم أصلا. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما. أما الرازي فخر الدين الرازي صاحب التفسير مفاتيح الغيب وله المطالب العالية وله كتب أخرى المحصول في أصول الفقه وغيرها كتب مؤلفات كبيرة مجلدات متعددة وكتب صغيرة، المقصود أنه منظر لمذهب الأشعرية ومذهب الجبرية، تفسيره أصل في هذا الباب، وهو منظر في هذا الباب وإمام عندهم، وإذا أطلق الإمام نسيم عند الشافعي فهو ينصرف إليه، قالوا قال الإمام فيريدنا به الرازي. وأما بالنسبة لعلم الحديث فلا شيء، صفر، أكثر من يتعاطى علم الكلام يحرم النص، يحرم حفظ الحديث، عقوبة من الله جل وعلا. ولذا لما أورد في تفسير سورة العصر قصة المرأة التي دخلت المدينة وتنادي بأعلى صوتها أين محمد، فدلت عليه فقالت له إنها زنت شربت الخمر وزنت وجاءت بولد فقتلته، فقال لها لعلك لم تصلي صلاة العصر. هذا الخبر لا يوجد إلا عنده ولا في ديوان من دواوين الإسلام، ولم يرو بسند صحيح ولا ضعيف حتى ولا في الموضوعات وجد هذا الخبر، ولذا قال الألوسي لما ذكره قال تفرد بذكره الإمام، يعني الرازي ولعمري أنه إمام، إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. سر هذا مدح ولا ذم؟ ذم، ذم. و ولذلك لما جاء الكلام عن الفرقة الناجية قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. أهل الحديث هم أهل العلم الصحيح الحقيقي، ومعلوم أنه لا يكون من الحديث حتى يكون له عناية بكتاب الله جل وعلا، ولا يتصور في من له عناية بالحديث ولا يعتني بكتاب الله. نعم. يعني الرازي هو أعلن أنه أعلن توبته، قال الأبيات المشهورة، وكذلك إمام الحرمين والغزالي كلهم في آخر أيامهم تروى عنهم توبة إن شاء الله. والرازي الذي يقرأ كلامه يستوحش في تفسيره، يستوحش جدا. وتكلم عن ابن خزيمة الذي سميه شيخ الإسلام إمام الأئمة، وصفه بأبشع الأوصاف، قال وألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا أسماه كتاب التوحيد، والأولى أن يقال له كتاب الشرك، صلى الله عليه وسلم. نعم. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. أبي المعالي الجويني كما معروف، وهو إمام من أئمة الشافعية، لكن في هذا الباب ومحسوب على الأشعرية، وعنده أيضا أقوال يتفرد بها عن الأشعرية. كل هؤلاء من أئمتهم، من أئمة الكلام، أئمة أذكياء، أوتوا ذكاء باهر عظيم، ولكنهم كما قال شيخ الإسلام لم يؤتوا زكاء. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. هذا هو الصحيح، إن الله جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بحروف وأصوات مسموعة على طريق النداء والمناجاة، وكلها ثابتة بالكتاب والسنة. نعم. ما معنى أن نوع الكلام قديم ولم يكن صوت معين قديم؟ نعم، الكلام أصله كلام الله جل وعلا، صفته قديمة، وأنه لا ما زال يتكلم ولا يزال في القدم، أحاده وأفراده يتكلم متى شاء إذا شاء. نعم. شو؟ هي فروع، الواقفة فرع من القول بخلق القرآن، وكذلك اللفظية فرع من، هو ما فرع، ذكر أصول المذاهب. نعم. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى. كلها واقعة في مقول القول، فيجب كسر همزة إن. نعم. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله وقوله. قف على هذا كلام طويل جدا.